E voi che trasmisce il mio per cuore che trasmisce il mio e voi mai mai dice l'uomo è deita e poi qualche cosa se è mai che Oxygen gas exchange كله بيحصل across intrastitial tissue إلى حد ما. يبقى لو أنا حصلت مرض في intrastitial tissue يبقى مشكلتي diffusion. Diffusion defect بيعمل مين لي؟ الأكسجين. بيعمل مين لي؟ الأكسجين. المجموعة من الأمراض دي يا أولاد هي أمراض إنفلاماتوري. المقام الأول هي ملهاش دعوة بأي إنفكشن ولا بأي مريض خالص. طيب في باثولوجيكال ستيجز مش ضرورية، يعني سيبك أنا يهمني الباثوجينيسيس هي أي ستيجز عموما. فانت بص المرحله الاولانيه لسه عندك ايه اللي حصل؟ انفلاماتوري ستيج، يعني واضح في الرسمه الاولى انه انفلاماتوري في هنا في هنا انفلاماتوري سيلز. فهو طبعا كاتب لك انه الباثوجينيسيس تحت بيقول لك انه ممكن المريض، طبعا احنا قبل ما نتكلم الشطر ده هو اللي احنا خدناه في الكوميونتي اللي هو السيليكوزيس والاسيستوزيس وضع الحاجات. فهو ده بيقول لك ايه؟ هو المريض حصل له ايه؟ inhalation of dust. inhalation of dust معين. او عنده مرض اوتوميون بشكل او باخر. عمل ايه المشكله؟ عمل انفلاماتوري سيلز في الانترستيشن. طب ايه بقى المشكله عند المريض دلوقتي؟ مشكله المريض هيحصل له هايبوكسيا. دي المشكله. طب وبعدين؟ انا عايز اقفشه بدري. هي دي جدعان، لو ما قفشتوش بدري سبته هيوصل للمرحله اللي بعدها انترستيشيال بالمورمال نكروزس بتسميه اي كيف. دي مرحله ما فيش كده. هو بص هو كده انتهى. يبقى انا لازم ابقى واخد بالي من الشطر ده، لان الشطر ده كل الامراض اللي فيه ساعات بتبقى ناس الدكاتره كتير. خلي بالك ما ياخدش باله من الحكايه دي. يفضل يعني هديك مثلا قبل ما ابدا الموضوع، الشطر ده ساعات يدي امبريشن ان العيان ده زي ما يكون كده عنده برونكيال ازمه، ويقعد ياخد علاج البرونكيال ازمه يتحسن عليه شويه، بس هو مش برونكيال ازمه، ويفضل تعبان طول عمره من البرونكيال ازمه. الدليل هو ما عندوش ازمه اصلا وعنده هذا المرض. لما بيوصل للان ستيج اوف اي بي اف بيبقى فعلا خلاص دي بقت يعني مشكله. تعال نشوف بقى الباثوجينيزم الكوز اللي عمل كده سواء دست او غيره، عمل تريجر النيوم سيستم بشكل او باخر ادى هذا الى انفلاماتوري اكشن في الانترستيشن تيشو sehr gut schuf. Aber hinter das Tischudem, wenn man der Infilin, immer Hassel. Hassel hat ein Fusion gefällt, Hassel hat ein Oxygen. Aber Adin, Fieber Adin, in der Zeit, wo kann ich uns lernen, der Lärm, Fieber Zeit, wo kann ich uns lernen, eben, mit Blick, der Prospektor, der Transport, der Prospektor, der Tamma, der Red, der Hände, der Kollege, der Fiber, der Rasser, der Kitzisch. عاد سنة اثنين ثلاثة أربعة كم سنة المريض وصل إلى قلنا بتاع الانترستيشن تمرني فايبروسيس والترم اي بي اف ده مشهور النهاية ريسبيرات الفيلير وقوم الفيلير واعرف ان بقى المرض ده يعني سفير هيبوكسيا اكتر بكتير من السيرو بي دي يعني سيبه بيجي بالنسبة له ده بنادي كده يبقى لازم ناخد بالي من المسببات بتاعته. تعالوا كده نشوف البوكسس. السبب الأول هو انفليشن اوف ضغط كلام الكوميونيتي. انفليشن اوف ضغط في عندنا نوعين من الضغط اورجان الضغط والإنترجانيك تصمي هو السيليكا فقالي بيستخدموه ايه وده نيمو كوميوزيس. يبقى ما هي نيمو كوميوزيس؟ هي انترستيشن مانكتزيز يو تو انهيليشن او إنترجانيك تصمي دي دست بقى أورجانيك. ده لو حصلوا انهيليشن هيعمل برضو الترستيشن باكي ديزيز بس هنسميه هايبر سنسيتيفيتي نيمو مايس. الاسبستوس بيبقى مصانع المواد العازلة وهكذا. في بقى سبب اخر من انترستيشن لانجز بس عايز اقول مقبوصة مقبوصة مش اقول مقبوصة بس مش اخبات يا دكتور هو المفروض ان في هنا بس مش في النصف في ممر في النصف ما ينفعش حد يقف في الممر كده بتقفل كده يعني يقف في الممر هو انتكب سبب. أنا كنت سبب بس فرما دي أي حد عايز يقوم عارفين مش كده يعني ليمون ده هو الإنسان ده فرق تقليل تقليل إيه الأمراض بقى يا أولاد التانية؟ بتعمل انترستيشن لانج ديزيز اللوبس والروماتويد ده يبقى جنب كلمة ضغط فوق تكتب جنبها بالعربي كده اسأل المريض عن شغله ده بشغل ايه؟ بشغل الدنيا شوف احتياجه هو كنت بيشترك في حاجة في الدور. طيب الروماتولوجي اسأله عن ايه؟ أخبار مفاصلك ايه؟ بسطك فيها حاجة كده وكده تطلع البيت ولا الواد عندهم ومطايب ولا نور بس وتعمل مشكلة أساسية. ثم يجي مرض عجيب شوية اسمه ساركويدوزيس. ساركويدوزيس ده هتسأل عن حاجات عشان تبقى فاهم، هتسأل عن حاجة اسمها اكسترا بالمونري مانيفستيشنز. هو مرض مميز كده ندرسه. ثم اخر سبب اللي هو ايه عندك بقى ايديوباسيك. حاجة ايديوباسيك كلينيكال بيكتشر، اجرى كلينيكال بيكتشر ان ده اكلاشيه عام سكين عام لكل الانترستيشن لانج ديزيز. كل الانترستيشن لانج ديزيز فيها الحكايه دي. السيمبتوم واحد، اول سيمبتوم ايه؟ ممكن هيستوري اوف اكسبوجر، والله ده انا بتعرض لكاسمنت. اثنين، بص بقى تلاقي الانترستيشن معظمها حرف سي. بص حرف سي اللي هو ايه جميل؟ كف كحه. بس يا دكتور ايه؟ بص كحه اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ يا دكتور العيال من كتر ما بيكح يصعب عليه. في عيالين يجي له الكريزه دي بتاعت الكحه يقعد يكح يا دكتور كده مجلده ساعتين متواصل. ساعتين لدرجه ان العيان عارف يعمل ايه؟ يعيط. خد بقى مريض يعيط عشان الكحه مش عايزه تقف يصعب عليه نفسه. هو الانسان كده. في مريض يغمى عليه من كتر الكحه، يفضل الكحه كان مفضول. تخيل؟ نعمة كمان كله بقى هطلع اصحاب سي، مش هو عنده هيبوكسيا؟ طب كلابين، طب كوربالمونال كريميديشن. بس الكريميديشن هي جميل فارين كريميديشن. ليه؟ due to diminished lung compliance. lung مش compliant كده فالانترستيشن يشوف فيه ايه؟ شويه حاجات كده فيقوم اللنج تبقى تعمل كريميديشن لما اللنج تبقى انفليتد على الاخر في الانسبيريشن كده يجي في الاخر يحصل صوت الطقطقه اللي احنا شبهناه بصوت فرق الشعر اللي احنا قلنا عنه. ادي المانيفستيشن. انا هنا بقى هضطر اكتب حاجه احنا ما كتبناهاش عشان في واحد تاني مره احنا كتبناها ما اعتقدش. كتبت يا سيدي مش حاجه اسمها ديفرنشال دوزز اوف ريزيستنت كوف او كرونيك كوف. شكل الكحة جدا وقالها فترة معايا. طيب تيبركلوزس. تيبركلوزس انت شك فيه في الاميونو كومبرومايز ايش مريض اميونو كومبرومات. وفي مين كمان؟ في الديابيتكس. احنا ما بنحبش نعتبر ان الديابيتس بقى اميونو كومبرومات. ده انت بتبرو فالنهارده لما يجي واحد عنده ديابيتس ويجي عمال يكح بقاله 3-4 اسابيع لازم انت تقولوا انت معاه حاسبه انه تيبو كلوزس ما تحصلش كتير. لازم تعمل اكسكلوجن. اربعه انترستيشيال لانج ديزيز. انترستيشيال لانج ديزيز يعني انت دكتور تلاقيه عنده اسم طلبه دور على هيستوري اوف اكسبوجر سنتر. يمكن قد يكون اشتغل حاجه اوكيوبيشنال معينه. خمسه برونكيتسس. برونكيتسس البرونكيتس يا دكتور ما يميزه سته بقى من ايه؟ من الحالات اللي بنشوفها في المستشفى. عندي الكح جامد يجيب سبيوتر كتير ويزيد لما ينادي قدام. ما احنا عارفين الكلام ده لما الحاله تستمر. انا عايز الحاله قبل ما تستمر خلاص. فانت تكتب ايه؟ بايلاترال بيزل فورس كونسومين انكريبيتيشن. الاداه المميزه بايلاترال بيزل فورس كونسومين انكريبيتيشن. انا النهارده لما اشك في البرونكيتس حتى بص الراجل ساعات يقول لك ايه بص اسال سؤال مين اشهر مريض درسناه بيكلم ببرونكيتس؟ كوراني برونكيتس. خش في البرونكيتس مع عارف مين يقول لك ايه؟ انا مش عارف يا دكتور بس جايلك عشان حاجه واحده انا بكح كحه السنتين كويس؟ هو عنده كوراني برونكيتس. ايه اللي تعبه؟ اللي تعبوا بدايته ان ريحه الاسبيوطا بقت تتراكشن. الدكتور حاسس ان الاسبيوطا بقت اوبر. طب هل بتكح كتير؟ بدخل كتير؟ لا مش قوي. هل بيزيد لما تنام قدام؟ لا والله مش عايز. مش لازم المريض يبقى انا هنا اروح ايه؟ لازم اشوف البيزل كريبيتيشن. جزء جانبي بقى على الانترستيشن بامبي ديزيز والبرونكيتس شكيت فيهم يا جميل سي تي تشيست. اتعلم امتى بقى تعمل السي تي تشيست بقى؟ برونكوجينيك كارسينوما سي تي تشيست. هم بص لعلمك التشيست هم دول اهم ثلاثه امراض بيتعملوا بالسي تي برونكوجينيك كارسينوما. ده يقول لك احنا عملنا تشيست اكس راي مفيش حاجه. لا دول لازم نعمل لازم عشان لو قربي هيفرق معايا وتبقى نقدر. في كمان سبب تاني من كرات القف هو الاسي انهبيتور. الاسي انهبيتور الاسي انهبيتور هنفهم قصتها زي الكابتو بريد والجروبس طبعا هنا هنقول البديل يعني مثلا مرضنا بديل اس انهبيتور برافو اركس. اركس اللي هي طبعا الانجيوتنسن ريسبتور مش كده لوكالز زي البلزر بتاع حاجات من جامعه زمان دي يعني لازم كارديولوجي كويس. واخر سبب سايكوجين. ممكن الكحه دي تبقى سايكوجين. نرجع بقى هنا للانفستيجيشن بتاعت الانترستيشن لانج ديزيز. اول حاجه تلاحظها ميلياريشن في الاشعه. الاشعه فيها ميلياريشن. بعدين يا دكتور ممكن المريض تعمل له خلي بالك سي تي سكان. سي تي سكان حتى بتطلب حاجه اسمها هارد ريزوليوشن سي تي سكان. ده مش شخص بدري. ده مهم قوي. ده مش شخص بدري. نمره 3 ده مهم جدا. انتو او اللي هو ترانس برونكيال لانج بايوبسي، يعني ايه يا دكتور؟ قدامكم مره انا بدخل المنصار بتاع البرونكوسكوب يطلع منه نيدل تخرج البرونكس وتخش على اللنج وتروح دايبه التيشو تشوف شكل البتاع. طب ايه رايكم في البلاد جازز في العيانين دول؟ دول عندهم يا اولاد ديفيوجن ديفكت، يعني هيبقى عندهم في الغالب هايبوكسيا، هيبقى عندهم في الغالب هايبوكسيا. يعني دي يمكن هي اهم الانفستيجيشن. طبعا انا بقى شاك في اللوبس وشاك في الفورمالين، هعمل الانفستيجيشن بتاعت اللوبس زي مثلا الاي ام اي زي الانتيبيوتيك. علاج هذا الشابتر كله في المرض دوت كلهم بنبعدهم عن السورس اوف يعني الكورس بنبعدهم عنهم. اثنين، نبدا الكورتيزون، بنحب قوي ندي للناس دول انتي اوكسيدنت، بس اكتب يا ريت نعمل على التريتمنت، اكتب كده بالعربي يا ريت بدري يا ريت حتى بكره حدني دول ما بيلحقش حد يا رب. وليه بقى لها ثلاث سنين وحياتك هاي انترستيشن لانج ديزيز ولا هو واخد بالك وايه وعلى اعلى مستوى سيمبلي دي هو مشغول الدكتور مشغول بس عادي جدا. انت بقى ركز في حاجات ياما وعلى فكره. طب اقول لك على حاجه، كل الناس اللي انا شفتهم انترستيشن لانج ديزيز اللي شخصوهم اطباء شباب مش الكبار، تلاقي واحد هو مشخص عيان برونكال اسم فطبعا مش هيستجيب قوي، هيروح رايح لايه؟ دكتور تاني هيمشي على الاولاني برونكال اسم الوقت اللي ورا في دي، يروح واحد تاني ايه البرونكال اسم اللي بتخف مش خالص ما تستجيبش خالص، يعني ايه برونكال اسم بقى وحش قوي كده ولا مش برونكال اسم يا اخي كان خطره 60 300 طلع وارجع، يبقى انا هدي علاج وهيخف ان شاء الله قبل ده. لما نسيبه بيوصل لمرحله بقول لك شوفوا تعيط تعيط اهو عليه ليكوا شباب صغيرين على فكره، يعني جيت هو جاله المرض في العشرينات بتليف سن الثلاثينات متبهدل. طب انا اصغر المرض فكرة. العلاج ايضا عارفين البرونكودايليتور والاستيرويد انهيلر الحاجات اللي بستجيب بيها اللي هو علاج البرونكال ازمه، وزي ما بقول لك انا خدت البخاخه وخدت امينو فيلمين، وكمان الدكتور ساعات بالصدفه اديله شويه استيرويد كده ولا حاجه سيستمك تلاقي الحياه متظبط شويه، بس هو مش ماشي بالبوليسي بتاعت الانترستيشن بارد. طبعا ساعات بنبني مع الكورتيزون بقى ازاثيبرين اللي هو اميونو سبريسيف ميديكيشن، واحيانا بنوصل الى سايكوسبورين واميونو سبريشن للدرجه الاولى. يعني اذا اصل لو انا مشخصه برونكال ازمه غالبا انا اخري انا هدي كل حاجه ما عدا الاستيرويد السيستميك اللي احنا ما بنحفزهاش البرونكيال ازمه الا لما تسافر، لكن ده هياخد هنا ستيرويد وهياخد اميونوسبريسيف ميديكيشن في جنب وهياخد انتي اوكسيدنت وهندور على السبب ونعالجه، تفرق كتير. اوكي تعالوا بقى نشوف اول طبعا مربع هام للغايه. بص المربع ده هو طريق استخدام الاستيرويد في الطب كله، وانا هقولها لك فين بقى هي معطل الكورتيزون فين؟ فورماتولوجي. بعد ما نيجي ناخد كده نوبس كده كعلاج هتلاقيني اقول هذا الكلام. بص يا جماعه خليك معايا لو سمحت، الكورتيزون زي البريدنيزون كده دايما لما اجي اديله واحد ادهوله فول دوز، يعني مثلا ايه الفول دوز ده؟ حوالي بريدنيزون 1 ملغرام للكيلو، يعني قول كده 60 ملغرام في اليوم، ركزوا وافضل الدخول فور لحد ما المريض يتحسن من المرض اللي هو فيه. انا ده بتكلم على اليوبس، بتكلم على اي مرض من اي حاجه، بندي كورتيزون بندي زولون، ده بندهوله فول دوز فور هاو لونج، يعني بنقعده شهر شهر ونص كده لحد امتى؟ لحد ما المريض يتحسن. يتحسن ازاي؟ يتحسن كلينيكال وهنا راديولوجيكال ولابوراتوري كل حاجه. حسن طب جرادوال سلوبر، جرادوال سلوبر ثم لو دوز مينتنس. لما الاقي الكورتيزون ما بيسدش مع العيان اروح ضايف عليه حاجه زي الازا سابلين او زي اي نيورو سبريسيف ميديكيشن. دي البوليسي حتى في اللوب. بس يا جماعه ده كورتيزون هتستعملوه ازاي بقى؟ فول دوز، برافو عليك. كام؟ 1 مللي جرام. يعني تقريبا 60 مللي جرام. هتدوه فور هاو لونج؟ شهر شهرين. طب ايه يعني لحد ايه؟ لحد ما الطريق كلينيكال يتحسن، لابوراتوري يتحسن، ثم جراند والاسلوبول، ثم خلاص نبدا نعمل ايه؟ نبدا ندي دو دوز مينتنس، وبعدين بقى بلس او ماينس ان احنا غالبا نضيف عليه بعض الاضافات الاخرى. ادي القصه. طب سبيشال تايبس اوف انتستيشن ديزيز. واحد اسبيستوس. الاسبيستوس ده تحس ان هو طبعا طبعا كده يعني بالنسبه للناس اللي هم عندهم اس. لو جاتهم سؤال اسبيستوس ده بالنسبه للاسم في رخامه متناهيه كان متدسه اربع مواضيع. طالب منك انك تتكلم عن الانترستيشن بارت ديزيز كما سبق. انك انت بتقول ده عباره عن ايه؟ اورجانيك داست وبيعمل انترستيشن بارت ديزيز وبيمر بالمرحله الانفلاماتوري ثم يبقى انترستيشن بارت فايبروزز وهينتهي الامر بكوربا مان وسبراند فيجر وكلينيكال بيكتشر كذا وكذا وكذا وستيميشن وتريت. ده الانترستيشن بارت ديزيز. ايه كمان؟ لازم تتكلم ان المرض ده بيعمل بلومورال افيوجن. هنتكلم عن بلومورال افيوجن. هتتكلم ان المرض ده بيعمل ميزوسيليوما. هتتكلم ان المرض ده بيعمل برونكوجينيك كارسينوما، وتدي بقى هنت عن كل موضوع على جنب. يبقى هو بيتكسر فيه مرض. دي بقى حاجه غير الاسبيستوس اللي هو السيليكا. السيليكا شبه الاسبيستوس بس هو يعمل انترستيشيال لونج ديزيز برضه زي الاسبيستوس بالظبط، بس ما بيعملش الحاجات التانيه. وبيقولوا انه ان المريض اللي عنده سيليكوزيس دايما بيبقى سسبتك شويه بالتيوبركلوزيس. بس نيجي بقى النوع التاني من الامراض اللي هي انفليشن اوف اورجانيك داست. ايه الاورجانيك داست؟ اللي هو مين؟ اللي هو خدنا احنا مثال على الانفليشن اوف اورجانيك داست سميناها فارما لان، وكان الموضوع اسمه هايبر سنسيتيفيتي ميمونايتس او اسمه اكسبرنسك الرجيك الميولايتس. والمثال ده خدناه تبع ايه؟ المثال ده خدناه تبع كوميونيتي، وقالوا لنا دي اسمها فارما لان، وقالوا لنا ان الفرم بيروح للغلط فيتعرض للهيل والقش. القش ده كان يبقى عليه الدايناميسين، وبعدين الفلاح يروح ينهيل الهيل ينهيل القش، يرجع بعد حوالي 6 ساعات من الغيط عنده فيفر عنده ديسكيا، والموضوع يروح بعد فترة وتتكرر كل شوية يروح الجيم يتعرض للمجال الهيل يجيله الأبدان بفصول الفيمر وفصول الديسكيا. في النهاية هيبقى انترستيشن برمان في الوقت. أنا لازم أنا أخد بالي من هذا الكلام. خلي بالك عشان دي خدعة. مكتوب إيه اسمه إيه؟ مرض الفارما لان. بصوا بيسموه يا أولاد إكسترنسك ألرجيك acting like Thomas عندي كلمة إكسبرينسي وإنرجي بس هما كلام بوليتيك. فيجي يقول لك إيه هل بيحصل في المرض ده ميزيس أو رونكال؟ يقول له لا المرض ده مش رونكال، ده فيه كريميتيشن. العيال بقى بتقول لك إيه رونكاي ممكن تسمع على اللنج فيه ولو حاطط لك شويه حاجات كده، فانت لما هتلاقي الكلمه اكسبرنسي الانش هي دي مالهاش دعوه خالص ممكن دي خالص. طب هل القصه بص بقى ايه بس؟ لا في بقى اكزامبل تحت بقى اللي بيربط دور الناس اللي هم بيشتغلوا في مصانع، بعض مصانع الاكتشاف وبعض مصانع كانت بتبتدي تعمل المشروب، يجيبوا المشروب المزروع الاوتري والطابور والدوب، في غبار كتير قوي غير الغبار بتاع حسب ممكن تلاقي مثلا واحده ست جايزتني عندي الطيور طبعا موضوع الطيور ده قل شويه بس برضه ما زال قاسي لعبوك ديور والست عمالة تربي في الفراخ والحمام والعربيين واخد بالك انت ازاي؟ ممكن فانت لازم تبقى عارف هذه الاشكال وتقدر ان انت تعمل لها يعني اكسبوجر. في بقى اذر اوكيوبيشنال ديزيز زي الكول ماينر، يعني ده مش الكول ماينر لو تعرض شديد لغبار فحم مثلا هيجيله انترستيشن لانجز فبيجوا فيه. خد احنا المايسينوزيس ممكن تفتكروا المايسينوزيس، المايسينوزيس كان ام وكان محمول في كوبيوبيشن ازمه التعامل بقى الباجاسوزيس اللي هو القصر اللي هو بيشتغل في القصر ده بيقول لك البجاسوس ده هو بيعمل انترستيشن لانجز سكور بيعمل كده بروفيورايت بس عشان بيمسك يوريك الديك ده بيمسك في بقى حاجه اسمها الهيومنيفاير فيفر برضه خد فكره عنها ايه الهيومنيفاير فيفر خباب جوابات بس يا حمام بس يا حمام الهيوميفاير لونش التكييف ده نور تكييف كان يطلق عليه نور تكييف صحراء. التكييف الصحراوي في حريته اللي هو اوريدي بقى موجود دلوقتي الناس بتجيبه في البيت، يعني تروح محلات كده تلاقي جايبين ايه بتاع صغيره كده عباره عن ايه فيها جهاز يعني في مواسير كده ماشيه فيها ميه تلاقي مية داخلة مية خارجة مية حاجة تلف كده في الجهاز تلاقي فيه مراوح كده هتلاقي المراوح الهواء بتاع المروحة بيخش على المية بيطلع لك الهواء هواء رطب فيلط في الجو خلاص ده اسمه تكييف صحراوي ده طبعا كان فكرته من زمان موجودة في البلاد اللي هي الصحراوية كلها واللي هو عايز يعمل تكييف مش مكلف ما يسحبش كهرباء كتير وبعدين نسبه ان هو بيشتغل في الهواء الطلق يعني انا قاعد مثلا في مكان وقاعد بره بيتي وانا قاعد في بيت بسيط في الصحراء او حاجه زي كده اهو الشمس جامده قوي لا ده ممكن اعمل نور بيضه واشغل التكييف الصحراء وانا قاعد قدام بيتي كده في الشارع تبقى طافي الجو فهو حاجه معروفه التكييف الصحراء مشكلته لازم يبقى في تنظيف لان دي مواسير ميه بقى طب هل انت بتنظف الكلام ده؟ هل الميه نظيفه؟ ساعات بيبقى الميه فيها نجيبه ماشي يا حاج الميه ممكن فيها ايه؟ فانت يحصل لك انهيليشن للامين لو حصل لك انهيليشن للامين بقى هيجي لك سخونيه وكف لمده حوالي 48 ساعه بس ما فيهاش مشكله بس ايه الخطر؟ ايه الحاجه الاخطر؟ يجي بقى الهيومنيفاير فيفر دي بقى بتهدي دي جنينه مش حاجه فناخد بالنا برضه من هذا الخطر. بص يا دكتور الانترستيشن لانج ديزيز اللي انت تفهم موضوع الخلاف اللي مطلوب منا نذاكر حاجه واحده بامانه صرف الجزء ايه بيطلع صرف الجزء يا باشا بروبلم مش عارف اقول عليه جدا جدا جدا جدا وتتقرر كثير بص هنا او عمشي بص يا سيدي عايزين نفهم صلب الدوزز هو مرض سيستم طيب الديفكت فين؟ خلي بالك فمكتوب عندك ان الديفكت تكتيل انفصال خلي بالك يا دكتور تكتيل انفصال فيها عيب بس في نفس الوقت يعني تكتيل انفصال الفانكشن بس في نفس الوقت لقوا الجدع اللي عنده صلب الدوزز اللمب بتاعته مليانه تي لينفوسايت التيشوز انفلتريتد لتي لينفوسايت وبالتالي عدد التي لينفوسايت في البلاط هيقل تاني اول افكت نعرفه السيركودوزيس على فكره اكتب جنب كده السيركودوزيس اكتب جنبها هي بنت عم التيبركودوزيس الاثنين متدعم وقرايب وحبايب بس هي مش انفكشن شبهه بالظبط عشان كده دايما يقول لك ايه ساركويدوزيس وتيبركلوزيس الاثنين كده خلي بالك فيهم شباب حاجات من بعضها فساركويدوزيس هي جرانيلوما لازم نعرف ان هي جرانيلوما وان هي بنت عم الدي بي زي ساركويدوزيس الديفكت في الدي بي طب التي لينفوسايت مالها الفانكشن وحش طب وايه تاني عماله تعمل تيشو انفلتريشن بالذات في البلط والاذر تيشو تيجي تشوف التي لينفوسايت في البلط تلاقي فيه ليمفوبينيا خلي بالك طيب دلوقتي في اسفل الصفحه شويه بيقول لك ايه بقى يا دكتور الاميون سيستم بتاع المريض في رايكم هيتاثر ولا لا هيتاثر هيتأثر لأن التي لينفوسايت تعبانة يبقى السم دي الإنيون اللي مالها ضعيفة لكن الهيومورال إنيونيتي كويسة خلي بالك بقى دي نقطة مهمة أوي يبقى لما أجي أقول لك هو ساركيدوزيس المريض إنيون كومبرومايز لا أنا أقدر أقول عليه إنيون إنكومبتنت يعني الإنيون سيستم بتاعه مش قوي بيفاول كده زي ما بيقولوا انما هو مش ايميونو كومبرومايز لان لا تزال البي لينفوسايت فانكشن ولا تزال البي لينفوسايت قادره على ريليس انتي بودز طب التي لينفوسايت بقى يا اولاد لما تبص يبقى انهي اميونيتي تتاثر السن جدا طب قولوا لنا يا شبابنا ما هو الليست اللي مشهور القديم الازل يعرف السن الجديد الانيونيتي كويسه ولا مش كويسه في مين؟ تيبركلين تيست خلي بالك يا دكتور لما اجي اقول لك ما هو التيبركلين تيست اوعى تقول ان التيبركلين ده مجرد تيست عشان اعرف المريض عنده تي بي ولا لا اوكي كلامك مش غلط بس هو اصلا بيتست في الانسان السن البيت الانيونيتي خلي بالك معنى هو يعني انا يهمني لما اجي اعمل لك انت تجيب الكليب تيست دلوقتي يهمني انك انت تعمل رياكشن لما تعمل لي رياكشن يحصل مكان الانجكشن سويلنج وريسيما وبعرف ليه اول حاجه هقول لك عليها ان الاميون سيستم عندك سيل جديد الاميونيتي منضبط دي حاجه مهمه بالنسبه لك طب ما رايك في ساركيدوزيس يا دكتور ان التي لينفوسايت بايظه يبقى السيل جديد الاميونيتي يا جميل ايه تعبانه يبقى تيبر كلين تيست لازم يبقى نيجاتيف هي كلمة نيجاتيف بيبركلين في ساركيدوزيس مش معناها ان هو عشان ساركيدوزيس وعشان ان هو معندوش تي بي بقى فبيبركلين نيجاتيف لا بيبركلين نيجاتيف لان الاميون سيستم تعبان دي بنسميها انرجي بروز لكيت الانرجي احيانا بروز هادي ما فيش دعوه بالدياجنوز لسه ما زلنا لاول باراجراف في الصندوق انرجي انرجي يعني ايه؟ يعني اديك مثال مريض ال اتش اي في ممكن يجيله تي بي ولا لا؟ يجيله. طب وات اباوت سيتيبر كليت تيست نيجاتيف واي انرجي؟ لان السيل مديتد اميونيتي واعى في الاتش اي في. تعال نشوف الكليت تيكتشر ما يميز طبعا كليت تيكتشر في المقام الاول انترستيشن لانج ديزيز عادي زي ما قلت بس ايه اللي يميزه اكسترا بالمونهامي انترستيشن وهي دي مواضع البروبلمز اول مانيفستيشن يا جميل تلاقي الراجل ده عنده ليفر وسمنين كبار وليمفاديناوباسي عنده سبلينوميجالي باتوميجالي وجنرالايز ليمفاديناوباسي دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بص بقى هو المرض حابب اماكن معينه يحب قوي البوستيريور بيتيوتري جلاند روح ضاربها وعامل لك دايابيتس انسيلز فقط بقى دايابيتس انسيلز اكتب بقى يا جميل هذه البروبلم ده مرض مش مرض حاجات اشخاص او الجوز بتيجي سنه اصلا لا كل سنه كده ده مشهور انت تحس بيها كتير لما بتتكلم فيها اجريسيف وعارف تفريق تعرف السايكولوز ازاي هيديلك حاله فيها لونج مانيفستيشن وبعدين رح تديك شويه اكسترا بالمونري مانيفستيشن اكسترا بالمونري مانيفستيشن هتعرف فيها سايكولوز فتكتب ايه بيشن يشكو من كوف ديسنيا مول كوف ديسنيا مول يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه من مصر جست توبكس جست توبكس يعني زيدوا في حاجة خلاص؟ لا دي لا تشفي الله مش مؤمن وبعدين مول مش خلاص؟ هي ديفلوبت بعد كده بقى هي ديفلوبت بوليوريا بولي ديبسيا يعني عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول هو بقى ضيابيتك ولكن البلد شوجر كان نور يبقى مش ضيابيتس بيتس يبقى شكله ايه؟ عشان ده احنا دايما عندنا كده عندنا كونسبت كده عندي البوليوريا بوليديبسي يبقى هو عنده سكر دايابيتس الليبس ده ما عندوش يبقى لازم افكر في الدايابيتس ايه يبقى هو هنا كاتب الكلام ده عشان يقول لك من هو التشيست ديزيز اللي معاه دايابيتس انسيبيتورز كانت الاجابه صارت بوستس ادي عندي ايه اول جروب يتعسي كويس وعايز افتكر كلمه بالعربي بالعرب. وحتى مرض ساركويد اسمه بالعربي ساركويد اكتب كده الساركويد عاشق للبوستيريور بيتري جلاند الساركويد عاشق وده بيحبها عاشق للبوستيريور بيتري جلاند هنيجي بقى ان شاء الله اذا احيانا الله هتروح تاخد الدايابيتس انسيبيدس للاندوكراين حاجه اقول لك خلي بالك من الساركويدوسيس لان مكتوبه وهنكتب نفس الجمله خلاص جميل ارجع ده للمانيفستيشن مكتوب عندك كمان يا جميل ان الراجل عنده بايلاترال نيرفس حاجه بقى في الفيديو بايلاترال فيشيال نيرف باراليسيس طبعا كلمه بصراحه ملفت يعني واحدة أنا متذكر أول ما قريت الدرس ده اتعبت قلت إيه ده يعني؟ إيه البني آدم اللي عنده سبيشال نيرف تحت الاتنين؟ إيه ده؟ حاجة برضه شكل يعني. حتى كتبت على الشمال السؤال والجواب. واللي فعلا الفايف مرة توقعناه وجه. طبعا احنا ما عندناش حاجة اسمها توقعات، مش حاجة اسمها توقعات خالص في الميديسن، بس أنا مش عارف إن ده معنى العنوان ده عن إيه مش عارف. راح تخيل مش عارف. بس كانش بعدها بسرعة بدها تسيني وقت وقت وقت فانش فانقول يا سيدي بايلاترال فيشيال نيرف باراليسيس ايه الاسباب؟ واحد صارت النوز اثنين تبعكم غرفات فين؟ هو مين؟ بص اهو وان برين وان برين بروك شي برين وان برين خلاص مش عارف كده وان برين بروك عارفين البيت سبورتس اللي خدوه في عنده جزر؟ ها؟ بايلاترال بيت سبورتس في واحد يدو بايلاترال بيت سبورتس حاجه يا عم نرجع تاني السكين اهم حاجه اريسيما نودوزا اريسيما نودوزا كده عيني يوفيايتس خدنا في الرمض قاعدة ايه القاعدة في رمضي يا ولد؟ قالوا انت بيت يا جماعة على موضوع مهم وخدنا جدول كده كمان ويكمبارس ايشي كونجر فايتس كيرا تايتس بولوكوما مش كده الحاجات الحلوة دي بس هم قالوا لنا خلي بالك يا شباب من اليوفيايتس لو طلع اليوفيايتس سيرش فور underlying systemic disease كان مثلا قاعدة مثلا يعني اكتب بقى المسألة الثانية اللي كانت بتتكلم ارحم اهلي عشان لما اغلط فيك هتزعل على فكرة مثلا انا الانسان ساعات بيغلط يفلت احيانا بس فلتات كاملة معايا حد بعد كده في شلاليت بره لا خلاص اخر حاجه التبنجر كما قلت يا عم تبنجر في دماغك يعني بتتكلم اخص عليك يا افل مريض عنده كف وديسني يعني بيديني حق انه ايه ان في تشيست ده في قاعده لذيذه جدا في الكل بس القاعده دي مين بقى شك فيه ان المريض لما يبقى عنده كف اكيد في تشيست ديزيز بس بقى الكلام ده بقى فيه اكسبشن بقى السؤال مين الناس اللي بتكح مش بيوتو تشيست ديزيز في بتاع 15 سنه هنتكلم في الحاجات دي بس انا فهمت ان هو هيقول لك كحه ديسنيا قرارك دي ما بطع من تشيست ان شاء الله بصنع من تشيست بكامل بقى خلاص اهو ميز عنده بقى one examination في red art قرار يعني بكتبنا اهو بعدين في مش هيقوم يرسينا الجزء الطبع هيقول لك في reddish spot على التيبيا لا بلاش تيبيا على الليك ساعات لك على الفرنت بتاعت الليج هو مش هايم عليه يقول ايه؟ تيبي اصل هي معروفه ان اريسيما نودوزا دايما تيبي كده زي عارف ايه بالبلدي دم اللي بيوجع كده على قصبة رجله على الجنب ده اللي بيوجع خلاص كده؟ وبعدين عنده انلارج ليفر انلارج ديسفيدين لمفاتيك والاسم يعني. فطبعا انا هقول يا راجل ده التشيست كله ما فيش الا مرضين فيهم بريسيما نودوزا ساركيدوزيس وابن عمها يبقى نودوزا بشكل عام. بس خلي بالك الحاجات دي كلام مغرب عشان تبقى كل الحاجات دي حصيله معاكم السنه. انا عايز ابقى حلم روبوت في الاخر عايز الاسد معايا عشان بقى عشان نتكلم في حاجات تانيه. عايز اتكلم في حاجات تانيه بقى اتفضل تمام ده بسيط. يجي بقى الهار كاردو مايوباسي في حاجه غريبه جدا هايبر كالسيوم. سؤال يا اولاد السيدوم الساركيدوزيس فيها هايبر كالسيوم؟ قول له لانه الماكروفاش دي حاجه غريبه قوي. الماكروفاش في مرض الساركويد بتطلع ماده مشابهه للاكتف فيتامين دي. يعني كان الوايت سي او الماكروفاش في المرض ده بتعمل شيء عجيب جدا يعني بتطلع ماده شبه الفيتامين دي. ليه دي الماكروفاش؟ حاجات غريبة سبحان الله. دي بقى جميل المربع ده لازم ملغي طبعا انتوا عارفين ايه؟ طب الانفستيجيشن الانفستيجيشن اكس راي مش لازم الستيجز. انا عايز الكونسيبت بقى بس ميلياري شادو وميديا سباينال لينف نود ميديا شادو وميديا سباينال لينف نود. اسمه ايه المنظر ده يا ولد؟ اسمه فيستوني. يبقى في هنا الفستوني ابيرنس لان الليمف نود يا اولاد كلنا عارفين ان الليمف نود بتبقى ايه بطبيعتها لوبيوليتد. عشان كده اقول لك لما تلاقي في ميديا سباينال شادو. يعني ايه ميديا سباينال شادو؟ هو شادو على جانب او على جانبي الهارد في اشعه الصدر هو ميديا سباينال شادو. اذا كان هذا الشادو لوبيوليتد ديت ميديا سباينال ليمف نود يابا. السؤال والجواب دي برضه جروب انت دي جروب بيشن. بص بيشن نقط كل اللي انت عايز تقوله. بص بقى ايه بسمع ايه مين كده اقول لك ايه. انتوا ملاحظين الراجل عمال يعني بيلعب بيهبل في الاول كده اي كلام مع انه فعل كلمه جست اكس راي فيها ميديا سباينال ليمف نود كله. بس هقول لك الديفرنشال كل بروبلم فيها كلمه بتتقال. يبقى الميديا سباينال ليمف نود في الجست اكس راي ليها ثلاث اسباب رئيسيه لازم نمره واحد نقول ساركيدوزيس عشان استريح ريحني. قول ساركيدوزيس يا اخي اثنين جدع هتقول لي من فوق ولو عايز تخص بالذكر هتقول ما تخش في من فوق. انما يعني عايز تقول من فوق ما تخش اوكي فوق تيوبركلوزيس. هو دايما بص ساركيدوزيس تتذكر يجوا قصادها تيوبركلوزيس والعكس الديب فيهم شبه من بعض غير عادي. نعمل بقى كمان انفستيجيشن تاني بالاكس راي هنعمل لاند بايوبسي. خلي بالك يا اولاد هي الساركويد فيها ايه؟ افتكروا بقى بقى في الصفحه اللي قبلها نانكيسيتن جرانيلو في الصفحه الاولانيه الساركيدوزيس ايه؟ نانكيسيتن جرانيلو ترانس بروكن لاند بايوبس سيرم كالسيوم عالي. خلي بالك ترانس بتاع ده هو في حاجه اسمها بروكو انفلر بلافاش. ايه البرونكو انفلر بلافاش؟ بص يخش بالمنظار يخش جوه قوي ويجي حائل شويه فلويد جوه بس حاجه فلويد قليلين ويشفطوا بسرعه. كان هو عمل لافاش ووش البرونكيولز وللالفيولاي روح واخد الاوتبوت فلويد دي اللي شفطها يفحصها تحت الميكروسكوب يلاقيها مليانه ليمفوسايت. خلي بالك ان الانزيم المذكور عندك مهم جدا كونفرتنج انزيم. فاكيد ان هو الكونفرتنج انزيم، ما هو الكونفرتنج انزيم ده اللي هو بيحول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. سبحان الله، هذا الانزيم ما نعرفش ليه بيزيد في هذا المرض، وعلى فكره ده بيرفلك الاكتيفيتي بتاعت الديزيز وايه ويستخدم في الفولو اب. لان يقول لك مريض عنده سربيلوزز وبياخد العلاج وانت عايز تشوف الريسبونس للتريتمنت، تتابعه مين؟ اتابعه بالكونفيرتنج انزايم. تيوب كريم تيست اخباره ايه؟ نيجاتيف. اسمها ايه؟ انرجي. شفت؟ تحس ان حاجات بسيطه بس هي مهمه، مهمه قوي الصح كله. لان دايما هو بيجيب البروبلمز بتاعي دي، بص يا دكتور مره يجيب مساله تي بي، مره يجيب لك ليمفوما، مره يجيب لك سارتيوز، كلهم فيهم شبه بعض. ليه؟ لان كلهم فيهم ليفر مسكرين ريفنور دي دي دي دي. العلاج هو غالبا ياخد ستيرويد، والستيرويد ده مين؟ ده قلنا قولنا الطريق بريدنيزون 1 ملغرام بير كي جي لحد امتى؟ لحد ما الكريتيكال بريشر تتحسن، لحد ما العيان راديولوجيكالي يتحسن، لحد ما اللاب تتحسن. يقول لك ايه اللي هيتحسن في اللاب؟ هو في حاجتين بصراحه، الهايبركالسيميا هتتحسن والكونفرتنج انزايم العالي هينزل. طب مثلا حاجة جميلة جدا، خلي بالك مثلا مش نازل ده بيسر ما فيهاش معاك. في بقى مرض يا اخويا اللي هو الانترستيشن لانج ديزيز، بقى مجهول الهوية، اسمه ايديوباسيك بالمونري فايبروزيس او ايديوباسيك فايبروزيك هيليكوبتس. المرض ده اكتب عليه على عنوان مجهول الهويه، والكلمه الثانيه عنيف، مرض وحش. على فكره برضه عايز اقول لكم حاجه، اللي عايزين نكتبها اكتب على السربيلوز على عنوان هو مرض مش وحش، حلو كويس كله ايه؟ يعني يقول ايه؟ احمد ربنا بصر كل كتاب اسكت مش عشان كده بس، هياخد عنه كورتيزون هذا زي الفل بس انت بتسكت، بس فعلا عنده سارتينوز وهي الناس اللي عنده مرض بيقول اسمه ساركويد، دول قال لنا ساركويد. فانت بقى تنزعج، لا انت بتزعج يا اخي، هذا المرض انا اعرف كذا واحد عنده ساركويد ومن ضمنهم دكاتره كمان عندهم ساركويد وعفاريت، بس مين تابع وماشي على الموضوع. لكن مرض زي ده التاني ده بنتكلم عنه، واسمه القديم هامان ريتش صندوق، هذا الاسم اتلغى. هذا يكون بقى هامان عمل براوي هو مش شكله على فكره، هامان ريتش دول نفرين دول اتنين هو مش شكله ما هوش بيدفعوا للتكست بوك فانا مش مسموح. هجيلك بقى شوف الحس صغيره ازاي؟ يلا هبدا، يلا عشان انا بس عايز اخلص عشان تطلع تزقطك بره. يلا هبدا هجيب كده بالكريايه. ولا يحس معايا بالحساسيه ولا يحس نفسه يكسر ولا الاكل يكسر ولا يبقى موجود؟ هو يبقى موجود لو في اكتيفيتي، بس في الحقيقه بيهم لو ففي عندنا Anthrax. اعرفني اعرفني اسم اورجانيزم بسيرس Anthrax. respiratory blood wound disorder disease. طبعا احنا بنقول نذكر الانثراكس ان هو كده هيستند طبعا كده هو بيستند في الحرب ايه؟ حرب ايه؟ بايولوجي كان فارس المهم علاجه من السن خلاص جه الصفحه دي عايز بقى في باراجراف صفحه تطلعه اسم اصول ممبرنس رومانس مهم جدا في انتي بايوتك بس يا احمد في انتي بايوتك اسمه ممبرنس رومانس وفي فرق بيموت البكتيريا فلورا كلها او معظمها اعاده تكريم كوليسترين ديفيسيل الكوليسترين ديفيسيل بينفيد الكرونيك جلوكوزا فيؤدي الى هذا الامر خلي بالك علاجه فانكومايسين والفانكومايسين ايد ان هو اورال مستحسن الفانكومايسين ان هو اورال وكمان الميكروميدازول والميداشيل برضو ينفع تقلل الصفحه قال دي تحت سوري توكسيك شوك سندروم خلي بالك التوكسيك شوك ده بتكافئ ايه مرض افريك سكيور والعيال جابوا بيسالوك سؤالين توكسيك شوك كلام ايه التوكسيك شوك ده يا راجل ده انا قلت لك مهدف مربع يا ولد يا مجرم مهدف مربع يا بص الصفحه بدايه مكسابه انا عايز ايه؟ عايز دي وعايز دي خلي بالك مفيش فايده برضه دي اللي هي طبعا كان زمان وما زال في الاماكن البدائيه في مين بيستعملوا طبعا بعض الادوات المعينه اسمها النبسس طبعا دلوقتي الامور اختلفت لكن في ما زال ناس بيستعملوا تلاقي حاجات معينه للبنسس بتعمل استجنيشن فظيع وتعمل ستاف انفكشن اثناء الادمنستريشن بتصل الى شوك هي دي معنى كلمه توكس شوك سندروم وبص البلاك كالتشر نيجاتيف لان الستاف هنا موضعيه كل المشكله توكسيك فهو جانب ايه؟ توكسيك شوك سندروم بيحصل في المينستروينج في مين احيانا؟ تاني ده بقى توكسيك شوك سندروم هو بيبقى جزء من الستاف اوريس او من الستاف الكالشر اخبارها ايه؟ بس هات يا جميل بقى في حته تاريخيه انا طبعا سكارلت فيفر دي معروفه ناس قريبه فيكشن مشهوره بالوش الاحمر والسيركم اورال الو فاكرين الحاجات دي؟ هذا كان زمان وش احمر والسيركم اورال الو عشان كده ساعات تقول لك هو ايه اسباب احمرار الوجه؟ هنتكلم لسه فانت بتنسى ايه اللي هو سكارلت فيفر حتى يقول لك اسباب بليسورا بليسورا احمرار الوجه خلاص سيدنا قرن قالوا هيخبات في حتة طبعا المرض ده بيبقى يتحسن قوي بالجسم في بقى حتة زي نجمون أنا بحبها شخصية الآن سنة تالتة وهذا المجموعة اللي هي أسامي الجسم فكان يقول لك ده كان اسمع بس الحاجات دي في الوسطى الجينيتيك تايمز اسمها هيريديتيا ريكيتيا بروفازيل الدمج ريكيتيا موزيل روكي ماوث فيفر او سبوك فيفر ريكيتيا ريكيتيا سكراب تايفس سوسو جاموشي سوسو جاموشي انا بقى يهمني مين بقى الكوكسيتا بيرميتي تمام الكوكسيتا بيرميتي دي مهمه قوي عارف ايه؟ انها بتعمل انفكتد انتوكاردايتس بتعمل ايه؟ انفكتد انتوكاردايتس هي على فكره مش ريكيتس هي دي ريكيتس لايف الكوكسيلا برميت بتعمل انفكتد انتوكاردايتس بص بقى مين مميزاتها هيباتوسكلين بيدل شوف عندكم هي بتعمل هيباتوسكلين بيدل طب ايه موقعها بقى في الاسئله؟ ان هي بتعمل انفكتد انتوكاردايتس هناخدها في الكارديولوجي كوكسيلا برميت طب خلي بالك يا دكتور انتوا معلوماتكم ايه عن انفكتد انتوكاردايتس؟ بتعمل ايه في الاسبلين؟ انفكتد اندوكاردايتس دايما تقول ايه؟ انفكتد اندوكاردايتس يا ولاد دي انفكشن جامده فالسبلين التشو بيعمل هايبركليسيا فدايما انفكتد اندوكاردايتس يا جماعه مع سبلين ايه؟ في جراج يقول لك طب وماذا يحدث في باتو سبلينوميجالي مع الانفكتد اندوكاردايتس سبلينوميجالي تقول مع كوكسيلا تقول عشان حاجه بص احنا ما خدناش حاجه معلومه معلومة كده في الجانب الميكي كده قريتها وخلاص معلوماتك للولاد ايه؟ انت ما فيش خالص تيجي الحاجات دي تقع منك توكسيك شوك راح توكسيلا برنيك عدل كده طب وبعدين؟ اجري يا سيدي الانفكتف اندوكاردايتس يوجوالي ريزنتد بيز في فرق ضغط بس في ايه؟ سبلين وميتا ده اللي يقول لك سبلين وضغط حتى الراجل يقول لك ايه؟ انت شاكك في انفكت اندوكاردايتس ها افحص بطنه وتلاقي ايه بطنه سبلين وميتا يبقى السؤال هنا هنقول بقى او يعني هنقول جمله انه في حاله الكوكسيلا برميتي اندوكاردايتس هيبقى السبلين انلارج والليبر ايضا انلارج يبقى في حاله الانفكتد اندوكاردايتس يو تو كوكسيلا برنيتي هيبقى السبلين انلارج زي اي اندوكاردايتس ولكن الليبر ايضا هيبقى ايه؟ انلارج شكرا.